بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية: فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذ هذا القول إن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل في الاستثناء في الإيمان، ثم عرف ذلك بقوله: الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إن شاء الله، واعلم أن استعمال المشيئة أو قرن المشيئة بالفعل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقرن فعله بالمشيئة على سبيل التردد والشك، والحالة الثانية أن يقرن المشيئة بفعله على سبيل التبرك، والحال الثالثة أن يقرن فعله بالمشيئة على سبيل التحقيق. على سبيل التحقيق، فالإنسان إذا قال سأفعل كذا إن شاء الله، فإما أن يكون مترددا، وإما أن يكون متبركا، وإما أن يكون محققا. فأما الأول فواضح، إذا قال أنا سأفعل كذا إن شاء الله، يعني أنه ليس جازما مترددا. ولذلك لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله على سبيل التردد لم يصح صيامه لعدم الجزم بالنية. الثاني أن يقول أنا مؤمن، نعم سأفعل كذا إن شاء الله على سبيل التبرك، فهذا لا بأس به. ولذلك لو قال سأصوم غدا إن شاء الله تبركا صح. والثالث أن يقولها على سبيل التحقيق، يعني أن فعلي كائن بمشيئة الله، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا كائن بمشيئة الله، أن لحوقنا كائن بمشيئة الله. طيب، هنا أنا مؤمن إن شاء الله، نقول إن قالها، وسيأتي التفصيل في ذلك، إن قالها مترددا فلا يجوز، لأن هذا شك، والشك ينافي ما يجب من الجزم بالإيمان. وأما إذا قالها متبركا أو محققا فلا بأس بذلك. فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله، أي أن إيماني كائن بمشيئة الله، أو يرجو بذلك التبرك، أو ينوي التبرك، فلا بأس بذلك. يقول: القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، ومأخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد. الإيمان هو التصديق، فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد، والإيمان لا يتفاوت، فإيمان أبي بكر كإيمان أفجر الناس والعياذ بالله. ولهذا قال ابن القيم عنهم: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، كالمشط عند تماثل الأسنان. وذلك أن الإيمان ليس من شرطه العمل، فيكفي مجرد التصديق. وهذه المسألة، يعني هل العمل شرط لصحة الإيمان أو ليس شرطا لصحة الإيمان، كثر الخوض فيها، والتحقيق في ذلك التفصيل، وهو أن يقال إن من الأعمال ما يكون شرطا لصحة الإيمان، بحيث أن بفقده يفقد الإيمان، ومن الأعمال ما لا يكون كذلك، ولا يوجد عمل يفقد هذا العمل، يفقد الإيمان بفقده، سوى الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن إذا قيل هل الأعمال شرط صحة الإيمان أو ليست شرطا لصحة الإيمان، لا نقول بالنفي مطلقا ولا بالإثبات مطلقا، بل التفصيل. فمن الأعمال ما يكون شرطا، ومن الأعمال ما لا يكون شرطا، ولكن الأعمال التي لا تكون شرطا لا ريب أنها تنقص الإيمان. نعم. قال رحمه الله: القول الثاني وجوب الاستثناء. وهذا القول له مأخذان: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن طيب واضح الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان لا يدري أيموت على الإسلام أو الإيمان أو يموت على الكفر، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد أخبر عن أمر غيبي مستقبل، وهذا لا يجوز. والمأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. نعم، إذا قال أنا مؤمن فقط، فكلمة أنا مؤمن تقتضي إطلاق، يعني أنه مؤمن إيمانا مطلقا لا مطلق إيمان، وهذا أعني قوله أنا مؤمن يتضمن تزكية نفسه وأنه خالص الإيمان وكامل الإيمان، ويلزم من ذلك أن من كان كذلك لزم منه أن يدخل الجنة ويشهد لنفسه بالجنة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن في الجنة وأن كل كافر في النار، فإذا قال أنا مؤمن على قولهم أنا مؤمن، فمعنى ذلك أي إيمانا كاملا مطلقا، يلزم من الإيمان الكامل المطلق أن يكون من أهل الجنة، وحينئذ يكون قد ارتكب محذورين: أولا أنه زكى نفسه، وثانيا أنه شهد لنفسه بالجنة، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. نعم. قال القول الثالث التفصيل: فإذا كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بالكفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحظور، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. طيب إذن بين رحمه الله هذا القول وهو القول الراجح، أن الاستثناء له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله يقول ذلك شاكا، فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافي الجزم. ثانيا إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من أن يقول أنا مؤمن ليزكي نفسه، فهذا أيضا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور وهو تزكية النفس. وإن كان المقصود من ذلك التبرك، يعني أنا مؤمن إن شاء الله يقول وتبركا، أو لبيان التعليل أي أنا مؤمن أي إيماني كائن بمشيئة الله، فهذا جائز. واضح؟ إذن يقول استعمال المشيئة أو قرن الإيمان بالمشيئة له هذه الأحوال. نعم. قال رحمه الله: والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة، قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وبهذا طيب كيف كان محققا؟ نقول لأن العقل لا تدخلن، فهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام نون التوكيد ونون التوكيد والقسم المقدر. نعم. والقسم المقدر. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني أن دخولكم كان بمشيئة الله، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي قوله محلقين ومقصرين دليل على وجوب الحلق والتقصير، لأن الله عز وجل عبر به عن النسك، قال أهل العلم: وإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها أو واجب فيها. قال: وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 8 ذي القعدة سنة 83 من الهجرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا أول مؤلف أو كتاب يطبع لشيخ رحمه الله، فتح رب البرية هو أول كتاب طبع له، وقد قام بطبعه الطبعة الأولى الشيخ محمد نصيف رحمه الله، فرغ منه 79 وبيضه وسلمه إليه 80. فأول كتاب طبع لشيخ رحمه الله هو هذا. لكن بالنسبة للمؤلفات، لا، هناك مؤلفات قبل ذلك لكنها لم تطبع، يعني صنف رسائل وصنف كتب لكنها لم تطبع، منها اختصار قواعد ابن رجب. لا، طبعت قواعد ابن رجب، لكنه كتبها في أوائل 70s. كذلك شرح الواسطية رحمه الله في عهد شيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في 4 كراريس أيضا، وله تعليقات وتنبيهات. لكن الذي أول كتاب طبع هو هذا الكتاب. طيب، كراس دفتر، يعني دفتر هو هم كانوا يتعاملون في الكراس، يعني يكون 4 ملازم أو الملزمة 16 صفحة. يعني شوف أنا كتاب هذا الملازم تحصل 8 ورق تكون ملزمة. أي شرح؟ لا، ما طبع، لا، ما في، يعني شرح يسير، لكن اللي طبع شرح الشيخ أقول يغني عنه زيادة.